بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنرحب بأخوتنا المستمعين بأخواتنا المستمعات في حلقة جديدة من برنامجنا وقفة تأمل. وفي هذه الوقفة سنقف وقفة تأمل مع اسم الله سبحانه وتعالى السلام. فالسلام من أسماء الله تعالى، كما قال عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام. فالسلام اسمه ووصفه وفعله، والتلفظ به ذكر له سبحانه وتعالى، بل إن كتابه ورسوله يهدي إلى طرق السلامة وسبل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، حتى يدخلهم جنته التي هي دار السلام، فهي سالمة من كل العيوب، لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون. والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السلام تحية الأنبياء جميعا، بدأ من آدم إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة، فهم بهداية السلام، وسلكوا سبل السلام إلى أن يدخلوا دار السلام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. وهي تحية الله لأهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وعد لهم أجرا كريما. وتحية الله لهم سلام قولا من رب الرحيم. وتحية أهل الجنة فيما بينهم هي السلام. قال عز وجل: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال عز وجل: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. والسلام تحية الملائكة للمؤمنين في الدنيا والموت وفي الجنة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال سبحانه: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال سبحانه: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فالسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والسلام هو تحية العباد فيما بينهم. فالسلام له أحكام وسنن وفضائل ينبغي على المسلمين أن يعرفوها حتى يكونوا من أهل دار السلام. وهذه الأحكام كلها مأخوذة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مروية بأحاديث صحيحة. كانت بداية السلام كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. ومن السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. وقال أيضا في لفظ آخر: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. ومن السنن التسليم على الصبيان إذا مر عليهم، كما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ومن السنن إفشاء السلام ونشره، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم، بل إن إفشاء السلام من أسباب الإيمان والتكاتف والمحبة، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ومن السنن كذلك ما جاء عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. والمشاهد اليوم أن الناس لا يسلمون إلا على من يعرفون، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنن أنه يسلم 3 مرات حتى يسمعوه، فإن سمعوه من الأولى فيكفي، وإلا زاد الثانية إلى الثالثة، كما جاء عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم 3، وإذا تكلم بكلمة أعادها 3. ومن حقوق المسلمين رد السلام، وهو واجب، كما في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: السلام تطوع والرد فريضة. وكذلك من يجلس في المجالس التي على الطريق عليه رد السلام، وإن كانت تلك المجالس مكروهة، كما قال أبو طلحة رضي الله تعالى عنه: كنا قعودا بالأفنية، يعني بالأحواش، نتحدث، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعودات؟ اجتنبوا مجالس الصعودات، أي المجالس التي تكون على الطريق. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا فأدوا حقها. ما هو حقها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. وفي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن السنن التسليم على مجلس فيه من المسلمين والكفار، لما ورد عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين والمنافقين فسلم عليهم. ومن السنن أن لا تبدأ الكافر بلفظ السلام، كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. ومن السنن أن ترد على الكافر إذا سلم عليك بقولك وعليكم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد قلت وعليكم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. أما عن صفة السلام على المسلمين فيما بينهم وفضل ذلك، فقد ورد عن عمران بن الحصين قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 10. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال: 20. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال 30. وهذا هو تعداد الحسنات لهذه الأفعال، فكلما قل سلامك قلت حسناتك. وبعضهم يسلم باليد ويشير دون أن يتلفظ بالسلام، وهذا خطأ ونراه كثيرا. جاء عن عطاء بن أبي رباح قال كانوا يكرهون التسليم باليد، أو قال كان يكره التسليم باليد، ومعناه الإشارة من بعيد باليد دون ذكر لفظ السلام. وكذلك من السنن إذا قام من مجلس يسلم على أهله كذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء الرجل المجلس فليسلم، فإن جلس ثم بدا له أن يقوم قبل أن يتفرق المجلس فليسلم أيضا، فإن الأولى ليست بأحق من الأخرى. بل كان الصحابة إذا تفرقوا ولو لمدة يسيرة يسلمون على بعضهم. فعن أنس بن مالك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكونون مجتمعين فتستقبلهم الشجرة فتنطلق طائفة منهم عن يمينها وطائفة عن شمالها، فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض. فالسلام أيها المستمعون والمستمعات من الألفاظ التي ينبغي علينا ذكرها، خصوصا إذا دخلنا بيوتنا فنسلم على أهلنا، فإن هذا من أسباب طرد الشيطان من البيوت. سلمنا الله وإياكم من كل شر، وجعلنا وإياكم من أهل دار السلام، وثبتنا على الإسلام، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وقفة تأمل، إعداد وتقديم الدكتور خالد الظفيري، إخراج محمد فهد غانم.